بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب زيادة طمأنينة القلب بتظاهر الأدلة. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: وحدثني حرملة بن يحيى أبو حفصنة التجيبي المصري قال: أخبرنا بن وهب عبد الله بن وهب المصري قال: أخبرني يونس ابن يزيد الأيل عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وسعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نحن أحق بالشك من إبراهيم صلى الله عليه وسلم، إذ قال: ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى، ولكن ليطمئن قلبي. قال: ويرحم الله لوطا، لقد كان يأوي إلى ركن شديد، ولو لبثت في السجن طول لبث يوسف لأجبت الداعي. انظروا إلى هذا الحديث، إشكال فيه: نحن أحق بالشك من إبراهيم، هل فيه إثبات الشك لإبراهيم عليه السلام ولنبينا صلى الله عليه وسلم؟ عندك ناصر؟ ليس فيه إثبات الشك الذي هو ضد اليقين. نعم، الشك ماذا؟ وإنما أراد الطمأنينة، إنما أراد أن يزيد، لكن الآن أثبت شكا، قال: نحن أحق بالشك من إبراهيم. طيب، من يوضح أكثر؟ عندك قيس؟ يعني من باب الاستحالة، يعني يستحيل أن يقع من إبراهيم عليه السلام الشك، كما أن نبينا عليه الصلاة والسلام يستحيل أن يقع من في حقه الشك. هذا يقال على سبيل النفي، على سبيل نفي ذلك الأمر. كما لو قيل لك عن رجل مثلا معروف بالتقوى والزهد والورع إنه سرق، أنت تعلم أنه كذب عليه يقينا، تقول: إن كان يتوقع السرقة مني فسيسرق، يعني تنفي عنه ماذا؟ السرقة، أو أنا أحق بالسرقة منه، أي أنه كما ترى هذا الأمر مستحيلا في حقك فهو مستحيل في حق فلان. هذا تعبير معروف في لغة العرب. إذن ما قاله إبراهيم على سبيل الشك؟ فلماذا قال إبراهيم: ربي أرني كيف تحيي الموتى؟ عند من عندك؟ يعني زيادة علم ويقين، زيادة يقين إلى يقين، زيادة يقين إلى يقين. قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى، ولكن ليطمئن قلب. فانتقال من يقين إلى أشد. ويقول: علم يقين وعين اليقين. انتقل من علم اليقين إلى عين اليقين، وهو الرؤية بالعين. أنت تعلم بوجود مكة أو لا؟ بوجود الكعبة. فالذي ذهب ورآها عنده عين اليقين، رآها بنفسه، وهذا أيضا متيقن من وجود الكعبة. الذي لم يرها عنده علم اليقين أنها موجودة. وانتقل الله عز وجل في سورة ألهاكم التكاثر من علم اليقين إلى عين اليقين. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم، ثم لترونها عين اليقين، ثم لسألنا ماذا عن معي. نعم حق اليقين عندما يدخل الجنة حق اليقين. طيب قوله رحمه الله لوطا لقد كان يأوي إلى ركن شديد. قال المراد بالركن الشديد هو الله سبحانه وتعالى، هي أن الله عز وجل هو الذي يمنعك من كل شر. قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن له معقبات بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. لقد كان يأوي إلى ركن شديد لم يكن له عشيرة تمنعه من الظالمين. قال لو أن لي بكم قوة وآوي إلى ركن شديد. قال النووي رحمه الله تعالى ومعنى الحديث الله أعلم أن لوطا صلى الله عليه وسلم لما خاف على ضيافه ولم يكن له عشيرة تمنعه من الظالمين ذاق ضرعه واشتد حزنه عليهم فغلب ذلك عليه، فقال في ذلك حل لو أن لي بكم قوة أي في الدفع بنفسي أو آوي إلى عشيرة تمنع لمنعتكم. وقصد لوط صلى الله عليه وسلم إظهار العذر عند أضيافه وأنه لو استطاع دفع المكروه عنهم بطريق ما لفعله وأنه بذل وسعه في إكرامهم والمدافع عنهم، ولم يكن ذلك إعراضا منه صلى الله عليه وسلم عن الاعتماد على الله تعالى، وإنما كان لما ذكرناه من تطهير قلوب الأضياف. نعم اعتماد على الله سبحانه وتعالى، ما عنده قوة يمنع لكن اعتماده على الله سبحانه وتعالى. قال ولو لبثت في السين طول لبث يوسف لأجبت الداعي. ما المقصود ما بأجاب الداعي؟ نعم الداعي ايش؟ اي الداعي الاول اذهب الى نعم. قال ارجع الى ربك فاساله ما بال النسوة اللاتي قطعن ايديهن ما استعجل بالخروج من السجن وانما انتظر. رده الى الملك ارجع الى ربك فاساله ما بال النسوة اللاتي قطعن ايديهن ان ربي بكيدهن عليم. قال ما خطبكن إذا راودتن يوسف عن نفسه؟ قلنا حاشا لله ما علمنا عليه من سوء. فبرأ نفسه أولا قبل الخروج يدل على شدة صبر، أن الإنسان إذا حبس حبس طويل مجرد ما يقال له تخرج يخرج يسارع إلى ذلك جريا. ولكن لصبر يوسف عليه السلام وحلمه ماذا تأنى في ذلك. ولا شك أن نبينا صلى الله عليه وسلم أعظم يقينا من إبراهيم وأعظم اعتمادا على الله سبحانه وتعالى من لوط عليه السلام وأعظم صبرا وحلما من يوسف عليه السلام، فكيف يحمل الحديث على أنه صلى الله عليه وسلم قاله تواضعا؟ وإلا ففي حقيقة الحال نبينا عليه الصلاة والسلام قد اتصف بهذه الصفات على أعظم وصف. ومنهم من يحمل يقول لعله قبل أن يوحى إليه أنه خير الرسل، قبل أن يوحى إليه أنه خير الرسل. والذي يظهر أن الجواب الأول أفضل أنه قاله على سبيل التواضع. قال الإمام مسلم رحمه الله وحدثني به إن شاء الله عبد الله بن محمد بن أسماء الضبعي. فكأنه حصل له شك الإمام مسلم ويغلب على ظنه ذلك فقيده بالمشيئة. ماذا قال؟ متابعة قال هذا مما قد ينكره على مسلم لا علم عنده ولا خبرة لديه، لكون مسلم رحمه الله قال وحدثني به إن شاء الله تعالى، فيقول كيف يحتج بشيء يشك فيه وهذا خيال باطل من قائل، فإن مسلم رحمه الله لم يحتج بهذا الإسناد وإنما ذكره متابعة واستشهادا. قال حدثنا جويرية عن مالك عن الزهري أن سعيد بن المسيب وأبا عبيد أخبراه عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل حديث يونس عن الزهري، وفي حديث مالك ولكن ليطمئن قلبي. قال ثم قرأ هذه الآية حتى جازها. حدثنا عبد بن حميد قال حدثني يعقوب يعني ابن إبراهيم ابن سعد قال حدثنا أبو أويس عن الزهري كرواية مالك بإسناد، وقال ثم قرأ هذه الآية حتى أنجزها. وقال الإمام النووي رحمه الله تعالى باب وجوب الإيمان برسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إلى جميع الناس ونسخ الملل بملته. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد أبو رجال بغلان الثقفي قال حدثنا ليث من هو ابن سعد عن سعيد بن أبي سعيد وهو المقبري عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من الأنبياء من نبي إلا قد أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، أي من المعجزات، وإنما كان الذي أوتيت وحيا أوحى الله إلي فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة، أي القرآن كان وحيا، ماذا كانت آية النبي صلى الله عليه وسلم ومعجزته هي القرآن، فلا يزال مستمرا يتلى إلى قيام الساعة، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا. فاستمرت آية النبي صلى الله عليه وسلم في أمته، فما أعطي أحد مثلها فكان أكثرهم تابعا. ظهر أن المقصود أن معجزات الأنبياء كانت مؤقتة، تنقطع بعد موتهم، وأما القرآن فاستمر في هذه الأمة. ولا يزال الناس يقرؤون ويرون هذه المعجزة العظيمة، لم يحرف ولم يبدل على مرور 1400 سنة وأكثر من ذلك، ولم يغير ولم يبدل. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، إضافة إلى ما فيه من البلاغة التي عجز عنها فصحاء العرب أن يأتوا بمثله أو بآية من مثله ما استطاعوا. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهير. أي صورة هذه الآية عندك؟ اليسرى. فقول تعالى قل فاتوا بعشر سور مثله مفتريات في سورة هود، قول تعالى قل فاتوا بسورة مثله يونس، وأين ذكر الآية؟ فليأتوا بآية في أي سورة أو ما يوجد، فليأتوا بحديث حديث مثله إن كانوا صادقين، في أي سورة فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. القلم. أما آية ما يعني الحديث يشمل الآية نعم يشمل القليل حتى الآية يشملها، فليأتوا بحديث مثله. الطور سورة الطرقين.